السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع الدرس القرآني الأسبوعي والمجلس 16 من مجالس سورة آل عمران. انتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. يا ريت لو حد دخل كده يقول لنا اخبار الصوت ايه. مشكورا. الصوت تمام يا جماعة؟ عشان لو الصوت تمام نبدأ على طول. انا اسف على التأخير. الصوت تمام. طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، وصلنا للجزء، مش الحلقة الأخيرة، الجزء الأخير من سورة آل عمران. لو كنا قسمناها، لو تتذكروا في بداية الكلام خالص عن سورة آل عمران، قلنا إن سورة آل عمران جزئين كبار. تلتين السورة الأولاني متعلق بحرب الشبهات وبمعركة الشبهات والأفكار وتصحيحها اللي نزلت في مناسبة المناظرة التي وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين وفد نصارى نجران، وده اللي كنا يعني أنهيناه في اللقاء الماضي في قول الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ده كان اللي وقفنا عنده في اللقاء الماضي الآية 120. وبكده هنبدأ بقى الجزء الأخير أو الثلث الأخير، لو عايزين بقى نقول بدقة شوية، تقريبا يعني الثلث الأخير من سورة آل عمران التي تتعلق بهذا الحدث المحوري في حياة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجروا إلى المدينة، وهو المعروف باسم غزوة أحد. غزوة أحد والأحداث المتعلقة بها، وإشارة أيضا إلى غزوة سابقة وهي غزوة بدر، وهنقول الإشارة سببها إيه النهاردة بالذات. هنركز على الحتة دي، يعني الآيات المتعلقة ببدر هي اللي هنشرحها النهاردة، وبعدين آيات عن المعاصي والذنوب بل والكبائر والفواحش، وبعدين بقى إيه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وتبدأ بقى أحداث غزوة أحد. معنى كده إن آيات النهاردة ما فيهاش أحداث من غزوة أحد، لا، فيها إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، يعني فيها إشارات كده، بس البداية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها من بدر. البداية كانت من بدر، وإحنا اتكلمنا قبل كده يعني في الدروس المختصرة اللي كانت تبقى يومية في رمضان وفي غيره عن سورة الأنفال، وإزاي إن مطلع سورة الأنفال بيقول لك احذر مما سيحدث في أحد. مطلع سورة الأنفال كان إيه؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقلنا إن الأنفال هي الغنائم، ولفظ الغنائم لفظ عربي، لكن ربنا استعمل في سورة الأنفال لفظ الأنفال دلالة على الزيادة، النفل ده الزيادة، حاجة زايدة. فلما أنت تتكلم عن الأنفال بهذه الصيغة يبقى تفهم على طول إن في إشارة. يا جماعة ما تهتموش بالموضوع ده، قضية الأنفال والغنائم مش هي السبب اللي أنتوا بتتحركوا عشانه. ولما ده اتنسى من البعض مش من الكل حدثت مصيبة. ولفظ مصيبة هو اللفظ الأدق، أنا ما بحبش لفظ الهزيمة، يعني لفظ الهزيمة، لأن يعني المستقرئ للتاريخ والأحداث الغزوات هيلاقي إن على طول بعد غزوة أحد مباشرة كان في غزوة اسمها حمراء الأسد، وانسحب المشركين فيها أمام المسلمين، وطبعا لا يخفى عليكم إن الانسحاب يعد نوع من أنواع الهزيمة. فهم انسحبوا من غير قتال. يعني في ناس تقول لك طب ما هو يعني معنى كده ان المسلمين لما انسحبوا في مؤتة، لا، انسحاب مؤتة كان انسحاب استراتيجي لانحياز الى فئة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام عشان تيجي بعد كده تبوك وتيجي بعد كده غزوات تانية. لكن انسحاب عمراء الاسد ده كان لالقاء رعب في قلوب المشركين، وده كان تقريبا في نفس التوقيت بعد احد على طول. وحتى ايات آل عمران تكلمت عن حمراء الاسد، وهنقولها طبعا، اللي هي آيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فأنا ما بحبش أقول كلمة هزيمة على أحد، لكن أحب أسميها كما سماها الله عز وجل، مصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. في مصيبة حصلت؟ آه. في قرح؟ إيه يمسسكم قرح؟ آه. يبقى قرح أحد، غزوة أحد، مصيبة أحد. مش بقول إن اللي هيقول هزيمة أحد مخطئ، مش أنا مش من الناس اللي يعني إيه بيسموهم إيه؟ نمكيين، عارفين اللفظ ده؟ مش عارف الأجيال الجديدة ما تاخدش بالها من النمكي، النمكي ده اللي هو الإيه؟ المحسوك شوية، اللي هو يعني لأ وما ينفعش والكلمة دي، يعني أنا ما عنديش دليل على أن هذا الأمر يعني في نهي عن هذه اللفظة. حتى لفظ الفشل جه في السورة إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا، بس ما جاش مطلق، مش الكل فشل، في ناس نجحت في غزوة أحد، في ناس هذا الاختبار كان اختبارا يبين مدى قدرهم ومدى عظمة مقامهم. الشهداء الذين اتخذهم الله عز وجل في هذا اليوم، دول فشلوا؟ لا، دول نجحوا، ده نجاح عظيم جدا. حرام عبد الله بن عمرو بن حرام وسيدنا مصعب بن عمير وسيدنا حمزة بن عبد المطلب، وهؤلاء صناديد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، دول فشلوا؟ لا، في طائفتان همت، طائفتان، خلى مش كلهم فشلوا كمان. في طائفه فشلت تماما، اللي انسحبت بتلت الجيش مع عبد الله بن ابي بن سلول، ودول كانوا من المنافقين، او كان كثير منهم من المنافقين. لكن نقدر نقول ان هذه الايات التي بين ايدينا، التلت ده، بيبين لنا كيف نتامل هذا الموقف، كيف نتامل هذا الانكسار، وما اسرار النصر لكي يستجلب بعد ذلك، حيث يبدا كل نصر وينتهي كل خذلان. الآيات اللي جاية بتربينا على الابتلاء كما تربينا على النعم، يعني آيات ربنا بتكلمنا عن النعم وبتكلمنا عن البلاءات، والإنسان بيستفيد من الاثنين. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يكشف لنا عيوبنا فلكي نتوب لا لنيأس، فده مهم جدا، ولا بد أن ننظر إلى هذه الآيات من هذا المنطلق. رحلتنا مع آيات غزوة أحد مش رحلة تاريخية زي ما انا يعني متعود معاكم الافاضل اللي بيتابعوني، انا مش مؤرخ، ما بتكلمش في التاريخ، وده ليس تقليلا من المؤرخين على الراس والعين، لكن انا ما بتكلمش من المنظور التاريخي خالص، انا بتكلم من المنظور القراني. فهذه الرحله مع ايات غزوه احد في سوره آل عمران هي رحله مع سوره آل عمران، ايات فيها فيها احساس بالاحداث، فيها دموع، فيها دماء، فيها نصر، فيها انكسار، فيها مصيبة، فيها تربية إيمانية، لكن المقصد منها مش هيكون ان احنا نذكر احداث غزوة احد. هي احداث معروفة اعتقد بالنسبة لكم، وازاي انها كانت في البداية نصر، وازاي انها الجيش كان مين اللي على الميمنة ومين اللي على الميسرة ومين اللي في القلب ومين على تل الرماة، وبعدين ازاي ان لما تل الرماة خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من التل اول ما شافوا الغنائم وقالوا خلاص ان احنا انتصرنا والمسلمين انتصروا، كان سيدنا خالد بن الوليد داخل بسرية كده او بمجموعة من الجيش المشرك، كان في الوقت ده لسه على الشرك لم يسلم بعد، ويجي سيدنا خالد ويلمح نزولهم بدري فيطوق جيش المسلمين. وعلى فكرة مش كل الرماة نزلوا، دي برضو من الاخطاء الشائعة، هما كانوا 50 رامي 40 نزلوا، وبقي 10 مع عبد الله بن جبي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وثبتوا وقتلوا جميعا عن اخرهم، وقال عنهم النبي عليه الصلاه والسلام انهم من خير الشهداء. وبعدين سيدنا خالد بن الوليد يطوق جيش المسلمين من الخلف، ويفاجئ الامر بينقلب تماما، وتتحول الغزوه التي كانت ستكون نصر يمكن اعظم من نصر بدر نفسه الى مصيبه. بكرر تاني اللفظ اللي انا بفضله. فالاحداث التاريخيه دي ممكن تجدوها، انا يعتبر لخصتها لكم اصلا، يعني هذا ملخص غزوة أحد. وبعدين في الآخر بقى لما أشيع إن النبي عليه الصلاة والسلام قد استشهد، وإزاي بقى بطولات الصحابة في اللحظة دي، وإزاي سيدنا مصعب بن عمير تقطع يده ويمسك الراية، وإزاي اللي حمى النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا طلحة بن عبيد الله وهو بيحمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرج فيتكلف السير معتدلا لكي لا يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام، والعشرة من الأنصار اللي فادوا النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم ماتوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إصابته المغفر، حلقات المغفر اللي هو دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تراجع المسلمين ونداء أبو سفيان يا أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة، حتى قال أعلو هبل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه، فقالوا بما نجيب، قالوا قولوا الله أعلى وأجل. دي أحداث الغزوة باختصار، ودي موجودة في أي كتاب سيرة، أو حتى الناس دلوقتي بقت بتلعب شوية كده في الذكاء الصناعي وبيقعدوا نعم هذا اليوم كله لطلحة، ومن أثره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة، يعني كثير من الكلمات الجميلة جدا. لعلنا في يوم من الأيام يكون لنا لقاءات في السيرة، ده من المشاريع المؤجلة اللي أتمنى ربنا سبحانه وتعالى يعيننا عليها، ونتكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتوسع. وأكيد وإحنا بنتكلم في سورة آل عمران في الآيات دي هنذكر مواقف أكيد من إن شاء الله طبعا من هذه، لكن بأكد تاني لن نتحدث عن أحد كغزوة تاريخية، ولكن كمحراب للتربية، كمرآة نكشف بها ما في قلوبنا أمام كلام ربنا جل وعلا. هنشوف آيات آل عمران، والنهاردة أنا مخطط إن احنا نشتغل من الآية 121 للآية 136 لحد ما تبدأ أحداث الغزوة فعليا، مش عشان نحفظ أحداث ولا عشان أؤرخ لك، ولكن لنفهم السنن ولننظر إلى ما في قلوبنا من علائق، وعندنا حاجات من اللي حصلت دي في قلوبنا ولا لأ. وعشان كده تبدأ الآيات، يعني هتلاحظ إن في كلام عن بدر، ودايما الناس بتتغنى بالانتصارات، لكن كثير من الناس يتكلمون في الانتصارات ولا يتعلمون من الانكسارات. الآيات بقى اللي معانا في سورة آل عمران بتعلمنا من الاتنين، من بدر ومن أحد. بدر أبهجت القلوب، وأحد فضحت أشياء كانت موجودة كان لازم تبان، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. بس في ناس في ناس لسه بتريد الدنيا، في ناس متعلقة بس بالأشخاص ومش قادرة تتعلق أو إن المعيار هو الدين، وإن ربنا سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وتيجي الآية دي يحفظها الصديق في قلبه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى تأتي اللحظة التي فعلا يموت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسترعي هذه الآية من سورة آل عمران ويقول لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ده ما كناش هنتعلمه من غير أحد. ساعات التعلم بيكون له كلفة، بيكون له تمن. أذكر زمان في أحد رحلات العمرة كنت بحب دايما أطلع المزارات كده وأشرح للإخوة والأخوات اللي بيحصل في اللي حصل في غزوة أحد، الحاجات اللي بحبها جدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهما، ما رحتش من زمان فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا. فكنت عملت عنوان للكلمة كده أذكره جيدا، كنت سميتها ثمن الجنة. ثمن الجنة، فعلا اللي حصل في أحد هو ثمن بيدفع عشان نتعلم. احنا النهاردة الكلام ده فيه ثمن الدفع، والدفع بدم، ما تدفعش بفلوس، دفع بعرق ودم وتضحيات. في بدر انتصر الصف المؤمن وهو قليل، في أحد تزلزل هذا الصف بعد أن لاح له النصر. وبين نصر بدر وزلزال أحد دروس وعبر أعمق بكثير من مجرد نحن نتكلم عن السيوف والرماح، لا، دروس تخاطب قلبي وقلبك. يبقى احنا مش هنبص لأحد كغزوة تاريخية عسكرية بس هنشوفها كمعيار تربية. هذه الآيات مش مجرد أحداث يا إخواننا بتروى، وربنا سبحانه وتعالى ما نزلناش القرآن ككتاب تاريخ، مش بيأرخ لنا بالقرآن، إنما بيقول لنا اللي ينفعنا. فنبدأ بأول آية من آيات غزوة أحد، أنا بنسميها كده الآيات الخاصة بقى بغزوة أحد تعليقا عليها، وهي من الآية 121. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبدأ المشهد كده. أنا عايزك تتخيل الغداوة ده وقت الفجر السير مبكرا جدا، وقت السكينة، والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له إن أنت غدوت من أهلك خلاص هتخرج من بيتك. خلي بالكم النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة دي كان أول رأي له وأول قول له إن هو لا يتحصن بالمدينة ولا يخرج. لكن الشباب اللي ما لحقوش بدر وما كانوش بيقاتلوا في بدر يعني اشاروا على النبي، على النبي عليه الصلاه والسلام كان يعتمد الشورى، وهتيجي في الايه دي وفي السوره دي قصدي هتيجي الايه، وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله، بس تشاور. مع ان كان ممكن حد يقول بعد الموقف ده ان المشوره دي هي السبب اللي حصل، لا ربنا يقول وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. فانت بقى لما تسمع الكلمه دي كده تشوف غداوته من اهلك، يعني كان النبي رغبته الاولى انه لا يخرج ويتحصن بالمدينة، وكان ده أولى في نظري، لكن هو عمل بالمشورة وغدا خلاص خرج في صلاة الصبح أو بعد صلاة الصبح من عند أهله. شوف برضو المشهد، من أهلك، من دفء السكن إلى مشقة الميدان، يخرج من بيته من راحته. وده يقول لك زي ما بقول لك، طول ما أنت ماشي مع الآيات دي هتحس بثمن الجنة، ثمن الجنة. وربنا قالها في القرآن في نفس السورة دي في نفس الآيات الخاصة بغزوة أحد، أم حسبتم أن تدخلوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين عذرا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، علما تقوم به الحجة، علما بمن دفع الثمن. يبدأ المشهد في آيات غزوة أحد بهذا الثمن، غدوت من أهلك، سبت أهلك، سبت السكن، سبت الدفء، وخرجت إلى طاعة الله عز وجل. مش مجرد خروج جسد، ولكن خروج من الدعاء والراحة إلى التكليف، من العاطفة، عاطفة الارتباط بالأهل، ذكر الأهل له معنى، إلى البلاء والابتلاء. الغدو من الأهل في كناية عن المفارقة النفسية، إنك تترك المألوف والمحبوب من أجل ما هو أهم، من أجل ما هو أولى، من أجل إرضاء الله عز وجل. ابن كثير بيقول هذا تصوير دقيق للحظة القرار القيادي، كيف يحمل النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الأمة على كتفه من الفجر، من الفجر الأول خالص، من الصبح خالص. زي ما قلت لكم مش مجرد خروج بالجسد، إنك تترك راحتك لأجل الله عز وجل. طب تعمل إيه بقى يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. المشهد كده أنا عايزك تتخيل، على فكرة آيات، أنا لسه بقول لكم آيات آل عمران مش آيات تاريخية، بس سبحان الله هي بتصف كأنك شايف الغزوة، كأنك شايف اللي بيحصل. أنا متخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبوئ المؤمنين، أنت هتقف هنا، تبوء المؤمنين مقاعد للقتال. القائد بنفسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بينظم، هو اللي بيخطط، هو اللي بيرتب الصفوف، هو اللي بيأخذ بالأسباب على أعلى مستوى. لكن خلي بالك في نفس الآية وهو بيتكلم إن في أسباب اتخذت، ما هو تبوء المؤمنين ده أنت هتبقى ميمنة وأنت هتبقى القلب وأنتوا هتبقوا الميسرة وأنت هتحمل الراية وأنت هتعمل كده، والرماة هنا ولا تتحركوا من مكانكم، يقول لهم نقول الرماة إذا رأيتم الطائرة تخطفنا فلا تغادروا، يعني شوف خلاص شفتونا اتهزمنا، وإذا رأيتمونا ننتصر ما تحركش. تبوء المؤمنين ده إحساس كده بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقود الأحداث، بياخد بالأسباب. وفي نفس الآية ربنا يختمها بإيه؟ والله سميع عليم، عشان ما تفتكرش ابدا الاسباب لوحدها تكفي. ربنا يختم لك الايه سميع عليم، سميع لاقوالك ايها القائد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سميع لكلام الجنود وهم بيتشاوروا، عليم بنياتكم، عليم بما في قلبك من صدق. كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا النصر، النصر يبدا من هذا المكان، من القلوب، سميع عليم يعلم كل ذلك. وبعدين تبدا بقى اول اختبار للقلوب قبل ان تبدا المعركه، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. طائفتان جمهور المفسرين إن هما بيتين من البيوت، من بيوت الأنصار، بنو سلمة وبنو حارثة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، دول يعني منهم من شهد بدر. خلي بالك الكلام قال إيه، منكم، يعني منكم دي راجعة لمين؟ هو بيكلم هنا الصحابة اللي شهدوا بدر، خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك موجود في الصف شوائب، أول مع عبد الله بن أبي بن سلول انسحب بتلت الجيش. خلي بالك المشهد صعب، تلت الجيش، انت متخيل المشهد ده هز قلوب. فطائفتان من المؤمنين، ده على القول اللي قاله بنو سلمة وبنو الحارس، وهم من المؤمنين على فكرة، دول مش منافقين، هموا ان يفشلوا. خلاص ما هو تلت الجيش مشي، تلت الجيش ده اللي يمشي بيه المنافقين، لكن في جزء تاني هم، هو ما عملش، هو ما فشلش، بس هم ان يفشل، هم ان يفعل، هم ان يفشلوا ويرجعوا. وهنا درس تربوي مهم جدا، من كان يظن ان الايمان يمنع تماما لحظات الضعف البشري، لحظات التردد، فقد جهل حقيقه النفس البشريه، وجهل حقيقه التربيه الايمانيه. ربنا بيعلمنا بالكلمه دي ان القلوب تبتلى في عقر دار الايمان، في عقر دار الايمان. خلي بالك ان انت النهارده تتخيل ان انت عشان ما شاء الله ولا قوه الا بالله ملتزم بالدين وبتصلي وبتسمع دروس علم وخلاص كده، انت لا لا مش خلاص. الحي لا تؤمن عليه الفتنه، نسال الله عز وجل ان يثبتنا على دينه. الحي لا تؤمن عليه الفتنه، درس تربوي مهم جدا. ربنا بيقول اذ هم الطائفتان منكم، منكم انتم، ان تفشل في لحظات ضعف، في لحظات تردد. وربنا بيعلمنا ان القلوب بتبترى حتى في عقر دار الايمان. بس الفرق بين المؤمن الصادق وغيره ان المؤمن اذا هم بالضعف سرعان ما يرجع، يتوكل على الله. عشان كده قال بعدها ايه؟ والله وليهما، ربنا لم يتركهم لضعفهم بل تولاهم بعنايته فثبت قلوبهم وعصمهم من ان يترجموا هذا الهم الى عمل. شوف رحمة ربنا، وربنا بيقول لنا هم ضعف، هم الطائفتان منهم ان تفشل، بس ربنا يمن عليهم بولايته. المفسرين يقول لك ان الله في هذه في هذا السياق يبين لنا انه لا ينزل غضبه على من هم بالفشل ما دام الايمان في قلبه وما دام الرجوع ممكنا. عشان كده يجي القانون الذهبي بقى في اخر الايه برضه، شوف كل خواتيم الايات دي. والله يا اخوانا انا اصلا وانا هشرح ايات آل عمران النهارده بتاعت غزوه احد، الواحد بيبقى هايب لانها ايات يعني مش عارف اقدر يعني اتحملها ازاي، وكل ايه فيها معاني عظيمه جدا القلب بيجيش بيها، والخواتيم بتاعتها، شوف القاعده الجميله اللي في خاتمه الايه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا هو المسار، هم هموا ان يفشلوا. طب الحل ايه؟ الحل يجي لك في نفس الايه، توكلوا على الله، ما تخافش، توكل على ربنا سبحانه وتعالى، وتبدا بقى الـ الـ الـ الـ الاحداث تستمر. بس قبل ما الاحداث تستمر ربنا يستدعي لنا مشهدا آخر، مشهد مبهج، هو غزوة أحد غزوة فيها آلام وفيها أحزان، والنبي عليه الصلاة والسلام بكى فيها، بكى حمزة رضي الله تعالى عنه، وظل يذكر سيدنا حمزة سنين، بل تظل يذكره في حياته. وشهداء أحد ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم زيارة، مش غير زيارة القبور، لا هم طبعا مدفونين، اللي راح طبعا هم يعني جنب الجبل، تلاقي مقابر شهداء أحد موجودة هناك، أسأل الله أن يرحمهم وأن يتقبل الشهداء في كل مكان وزمان، وأن يتقبل شهداءنا في فلسطين، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن يثبتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني دايما يروح يزور شهداء أحد، ويروى في بعض الآثار أنه هو كان، تعرفين أنت لما بتدخل على المقابر بتقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهو على فكرة الذكر ده مكتوب هناك كده برضو عشان يذكر الناس، بدل ما يقعدوا يعني إيه يعملوا الحاجات اللي بيعملوها الشيعة هناك، في ناس هناك يعني بيعملوا حاجات غريبة شوية، لا دي تتذكر السنة وتقول هذا الدعاء. وفي بعض الأثار بس بصراحة ما وقفتش على صحتها، أن شهداء أحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه يعني وهو يسلم عليهم سلام خاص بهم، كان يقول آية من القرآن، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا المشهد، مشهد أحد اللي فيه حزن وفيه ألم وفيه شهداء بيغادروا، وربنا بيطمن المؤمنين بعدها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قبل ما نتكلم فيه يجي مشهد، مشهد عظيم، مشهد نصر، وربنا يبدأ بهذه الكلمة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويبدأ تفاصيل كمان عن غزوة بدر، يرجعك القرآن قبل ما يكلمك عن أحد إلى موضع النصر، عشان كأنك تبص كده في مرايتين، مراية فيها صورة النصر ومراية فيها صورة الانكسار والمصيبة، وتعرف الفرق اللي موجود أساسا في القلوب. عشان كده ربنا قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ربنا يقول ولقد نصركم، بيذكركم الأول بالنعمة، نصركم نصر عظيم مؤزر. كان إيه حالكم وقتها وأنتم أذلة؟ العلماء هنا في كلمة وأنتم أذلة مختلفين، هل المقصود أذلة يعني من الهوان إن هم كانوا يعني ضعفاء على المشركين؟ وده رأي مرجوح. طيب هل أذلة يعني أذلة في نظر أنفسهم؟ بعض العلماء قالوا كده، قالوا إن هم عشان قلة في العدد وقلة في السلاح، كانوا تقريبا تلت عدد المشركين، فكانوا حاسين بالضعف، ده من معاني أذلة. لكن أرجح المعاني والله تعالى أعلم أنهم أذلة لله عز وجل، الافتقار الكامل والذلة والمسكنة والانكسار بين يدي الله عز وجل، هذا هو الذي استنزل النصر من السماء. الشيخ شراوره الله يرحمه كان يقول كلمة جميلة، يقول الانكسار بين يدي الله قوة، بينما الشعور بالقوة الذاتية، القوة الذاتية والاعتداد بالنفس هو أهم أسباب الخذلان. يعني أنك تحس بأنك قوي هو ده بداية الهزيمة، وأنك تنكسر لله مش للناس، أنت ما تنكسرش للناس، ما تنكسرش للبشر، إنما هنا يقصد أذلة لله عز وجل. طبعا كلنا عارفين مشهد النبي عليه الصلاة والسلام آخر قبل العشر الأوائل من ذي الحجة، لما انقطعنا عشان سلسلة سيدنا إبراهيم، فكنا بننزل كل أسبوع شرح السورة مكتوب يعني، فكان آخرها كانت غزوة أو سورة الأنفال وغزوة بدر، واتكلمت بشكل مفصل عن مشهد النبي عليه الصلاة والسلام عشية هذه الغزوة، كم من التذلل بين يدي الله عز وجل عظيم، من أكثر المشاهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم تذلل فيها لربه جل وعلا، وهو بين يدي هذه الليلة، ليلة بدر، هم لسه مش عارفين إيه اللي هيحصل بكرة، بس هو عنده ثقة بربنا سبحانه وتعالى، لكن التفاصيل والأحداث لسه مش عارفين مين هيجي من الملائكة ومين اللي هيجي وكم عدد الملائكة، هنشوف دلوقتي. لكن في اللحظة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع إيده، وطوال الليل طوال الليل يدعو الله عز وجل ويجأر بالدعاء، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ويرفع إيده حتى تسقط عباءته، ويضطر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هون على نفسك فإن الله منجز لك ما وعدك. ويبدأ يعني تخيل انت مشهد سيدنا الصديق انه يضطر انه يجي النبي يقول له الكلام ده، معنى كده كان حال النبي عامل ازاي، كان تضرع النبي عليه الصلاة والسلام عامل ازاي. اهو النبي ربنا سبحانه وتعالى ذكر حاله ده وحال المؤمنين، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة، كلمة استغاثة دي هي دي، واذ انتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله، اشكروا ربنا على نعمة بدر، اشكر ربنا سبحانه وتعالى ان هو نصركم، والنصر ده من عند مين؟ من عند الله عز وجل، لما كنتم اذل منكسرين بين يديه نصركم. وبعدين يذكرهم لما قال لهم ايه النبي عليه الصلاه والسلام في غزه، اذ تقول للمؤمنين، بدا يطمنهم بقى خلاص ربنا بشره، اذ تقول للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين، بلى ان تصبروا وتتقوا، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. عليهم علامات، مسومين معلمين كده، كل واحد فيهم معروف ده هيعمل إيه، المدد الملائكي ده النبي عليه الصلاة والسلام بيربط على قلوبهم بإيه؟ بالتوكل على الله، مش بالعدد ولا بالسلاح، ربكم هو الذي سيمدكم. والقائد الصحيح، القائد المربي، هو اللي يعلق الناس بربنا سبحانه وتعالى، هذا المدد الملائكي. خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم، بس مش بيقول لهم انه ده شيك على بياض، انجاز التعبير يعني، انا اسف في اللفظ بس بقرب الصورة يعني، لا ده مشروط، بلى ان تصبروا وتتقوا، الصبر والتقوى هم دول مفاتيح استنزال المدد الالهي. لما اختل احد الشرطين فضعف الصبر امام الغنيمة وضعفت التقوى، الشرط الثاني برضو ضعفت بايه؟ بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو التقوى انك تطيع امر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كانت بداية تحول نتيجة المعركة اللي هتيجي بعد كده، معركة احد. فربنا بيذكرهم في بدر، بيذكرهم فاتقوا ان تصبروا وتتقوا، وقبلها فاتقوا الله لعلكم تشكرون، شوف تكرار معنى التقوى. طبعا سورة آل عمران من اكتر السور اللي فيها معنى التقوى، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني كلمه التقوى بتتكرر وهنا تتكرر ورا بعض اهو، فاتقوا الله لعلكم تشكرون ان تصبروا وتتقوا. هي دي الشروط، هي دي الحاجات المهمه اللي من غيرها ممكن تحدث المصائب والعياذ بالله. فالقضيه مش قضيه ان الموقع الاستراتيجي والامدادات لا، القضية مشروطة الأول أن تبقى القلوب موقنة متعلقة بالله وحده. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، إن من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. طيب الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن الملائكة، نزول الملائكة اللي هو عند كثير من الناس هو ده المعيار الفيصل، هي الملائكة نزلت خلاص هي الملائكة اللي انتصرت. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر قبلها أن هناك استغاثة وأن هناك توكل على الله وأن هناك أعمال نسبها، وشرحناها بالتفصيل في سورة الأنفال. طبعا مش هنقدر نفصل أوي في بدر النهاردة، سورة الأنفال لما نوصلها كمان هنفصل أكتر في التفاصيل اللي هي الإيه في البث الأسبوعي اللي بنبقى واخدين راحتنا فيه شوية. لكن شوف الكلمة الجميلة دي: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. يعني كل الملائكة اللي ربنا قال عليها ده 5000 و3000 والكلام ده، ده كله مجرد بشرى، مجرد تطمين. ليه؟ لأن النصر الحقيقي ليس حتى بالملائكة. أمال فين؟ وما النصر إلا من عند الله. الكلمة اللي بنقولها دايما الاستثناء المنفي الذي يفيد القصر والحصر، وما إلا نفي واستثناء، يعني ما فيش غير كده، ما فيش نصر إلا من هذا الطريق. وما النصر إلا من عند الله، يعني مش عايزنا ناخد بالأسباب؟ أكيد لا، وأكيد قلنا أسباب، وأكيد هنقول أسباب، وأكيد هنقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، بس مش بتنتصر بالأسباب ولا بالخطط ولا بالسلاح ولا بالعدد ولا بالعدة. الآية واضحة: وما النصر إلا من عند الله. إحنا بنأخذ بالأسباب، أو مفروض، إحنا للأسف ما بنأخذش بالأسباب يعني، لكن مفروض إن الأمة تأخذ بالأسباب طاعة لله عز وجل، ويكون الأصل هو تعلق القلب والوجهة بالله عز وجل. عشان كده هيجي بعد شوية الآيات اللي هي ليس لك من الأمر شيء، بس الأول قبلها ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم البشرى دي، هيجي بعدها إيه؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه البشرى لأجل هذا، يقطع طرفا ينهزموا كلهم أو يكبتهم. ده في بدر طبعا، لسه بنتكلم عن بدر. ولكن بعد كده لما يجي في أحد بقى، وده ما يحصلش، تيجي بقى آية مهمة جدا جدا، مش بتربي بس الأمة، لا بتربي القادة، بتربي كل واحد يحس إن هو ممكن يكون له شيء. وده مش بقول النبي عليه الصلاه والسلام حس بكده، بس خلي بالك الايه اللي جايه بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الايه دي مناسبتها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في احد لما جرح ودخلت حلقات المغفر في وجنته واحاطوا به وارادوا قتله واشيع انه قتل فعلا، وهذا الاعياء الشديد لدرجه النبي ما عادش قادر يمشي، والنبي عليه الصلاه والسلام كان قوي البنية، كان الصحابة يحتمون به في الغزوات وهو يتقدمهم، فما يوصل لدرجة دي من الإعياء. وبعدين في أثر صحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الدم عن وجهه ونظر إليه وقال: أو يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت هذه الآية، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء، لاحظ الكلمة دي جاية لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، خير الخلق، سيد الخلق، حبيب الحق جل وعلا، هو مجروح وبينزف صلى الله عليه وسلم، ولسه بيقول: أو يفلح قوم أدمى وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فربنا يقول له: يا محمد، حتى أنت لا تملك شيئا من قرار هدايتهم أو التوبة عليهم أو إدخالهم النار. اسمع كده تاني: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه، ويجي التوبة الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام بيواجههم وبيحاربهم وبيدموه، بيدموا وجهه وبيقول له ممكن ربنا يتوب عليهم. عشان كده النبي اتعلم دايما المشهد ده، وقبل كده في مكة وهو بيقول عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام دايما ما يقطعش الطمع في في في, في توبتهم. فربنا هنا يأكد وهم خلاص بيجرحوك دلوقتي وبتنزف دما، يا محمد ليس لك من الأمر شيء، الله هو الذي يقرر من يتوب، من يتوب عليه ومن يعذبه، أو يتوب عليه أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمين فعلا، لكن ليس لك من الأمر شيء. القاعدة دي أنا أعتقد كتبت عنها مقال طويل قبل كده لأنها مهمة جدا. كثير منا اليوم بنحس إن احنا لنا تسلط على الناس، لو أنا مثلا حد ظلمني أو حد أذاني من حقي إن أنا أدعي عليه، على فكرة مش غلط ومش حرام، عشان بس من ايه ما نقعدش نقول كلام فيه درواشة. واحد مأذي من حد وعايز يدعي عليه، ادعي عليه براحتك، وإذا شئت عفوت، هذا يعني لك الأمران يعني، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لكن احنا بنتكلم هنا بقى مش في انك تدعي عليه او لا، احنا بنتكلم في حتة تانية اللي هو انت تدخل بقى في موضوع ربنا يتوب عليه. ويمكن كلمتكم عنها واحنا بنتكلم عن سيدنا ابراهيم عليه السلام في فصل كنت سميته تقريبا فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. فسيدنا ابراهيم بيقول ومن عصاني فانك غفور رحيم، وفي ناس تلاقيها مثلا متضايقه من حد تقول اللهم لا توفقه لتوبه. انت مالك؟ ليس لك من الامر شيء، مش انت اللي تدعي في موضوع التوبه وعدم التوبه. انت ممكن تقول اللهم انتقم ممن ظلمني، اللهم انتقم ممن اذاني، اللهم ارني فيه يوما، اللهم خذ بحقي منه، كل ده من حقك. لكن لا توفقه لتوبة، هي مش بتاعتك، مش بتاعتك ولا بتاعت حد. ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبه أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون، بس في موضوع التوبة، في موضوع التساؤل أو يفلح قوم وأدمى وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، لا ممكن يفلحوا، مش عشان عملوا كده، ممكن ربنا يتوب عليهم. فعشان كده ده درس في التجرد، ألا يكون هناك أي تعلق بالأسباب أو النتائج أو الأشخاص، التعلق بالله عز وجل في كل الأحداث. ليس لك من الأمر شيء، مهمتك أن تفعل ما عليك وأن تترك الأمر إلى الله عز وجل. وما عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين بس. وبعد كده الهداية دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طيب تيجي بقى كده في الآية دي كده أو في المجموعة دي، بداية الكلام إشارة لأحد وكلام مفصل شوية عن غزوة بدر. وبعدين نلاحظ قلتها لكم بقى في المقدمة من 16 مجلس، النهاردة مجلس 16 يعني من 15 مجلس، أول مجلس خلص قلت لكم لما بتشوف آيات أحد في أو التلت بتاع الآيات أو تلت آل عمران الخاص بغزوة أحد، هتلاقي كده الترتيب تحس كده واضح جدا، بدر أحد، وفي النص الآيات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. بدر هنا هو الآيات اللي احنا بدأناها، أحد الآيات اللي جاية بعد كده من أول إيه يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله، وتيجي بقى الآيات في النص دي آيات بتتكلم عن الربا، عن طاعة الله والرسول، عن الفاحشة، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. هو إيه الموضوع؟ زي ما قلت لكم أنا دايما بشوف الآيات دي في ترتيبها ده كده كأنها إشارة كده ضمنية، النصر ممكن يتحول لمصيبة لو فاكرين السهم بتاع الكيمياء، عارفين كده السهم ده في مثلا فوقي مثلث، يعني ايه الانيشيتور او الحرارة هي اللي هتعمل التفاعل ده. اعتقد ولادنا في ثانوية عامة عندهم كيمياء يوم الخميس، ربنا يوفقهم ويوفق بنتي، كل مرة بنتهز الفرصة معلش بستغل لكم ان انتوا تتذكروها بالدعاء، وكل ابنائنا في الثانوية العامة يا رب يوفقهم يا رب ويعني يعطيهم ما يتمنى وزيادة. فالمعادلة بتاعت الكيمياء دايما بيبقى فيها سهم كده، انا بتخيل دايما المشهد عامل كده، السهم ده كنا خدنا في الكيمياء زمان كده ممكن فوقيه حاجات حرارة برودة كاتاليست معين محفز معين ايا كان ايه اللي موجود فوق السهم ده. انا بحس ان الايات اللي جاية دي الحاجة اللي فوق السهم اللي ادت لتحول النصر، الايات اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، ايات غزوة بدر، الى مصيبة، الى مقتلة، الى قرح. اللي حصل ايه؟ حصل ارتباط بالدنيا ادى الى معصية، وده من اهم الحاجات اللي فيه بس اليوم ده عمق درس النهاردة. القرآن بينتقل هنا من ساحة المعركة العسكرية الى ساحة معركة اخرى، معركة القلب والمجتمع، هيكشف لنا عن دواخل، عن امراض قلبية وسلوكية كان في بعضها سبب رئيسي، سبب مباشر في اللي حصل في غزوة أحد. عشان كده ربنا بيقول بعدها ايه؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. لما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، لم يترك الأمر معلق، بل نسبه لنفسه، أنا المالك، الملك سبحانه وتعالى، كأنه ده المعنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، الله هو الذي يقرر من يغفر له ومن يعذبه، فلا تحد رحمته ولا تستعجل ولا يستعجل عذابه. أراد الله أن يربي النفوس، هنا ابن عطية بيقول كده، أراد الله أن يربي في النفوس أن النجاة لا تكتسب بالبطولة فقط بل بالتجريد، أن لله في خلقه أسرارا لا تقاس بعين البشر. فتحس كده الآية كده إيه؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الأصل فيه أنه هو غفور رحيم. ثم تنتقل الأحداث إلى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إيه علاقة الربا نحن نتكلم عن دماء وجراح ومصيبة، إيه اللي جاب الربا دلوقتي؟ زي ما قلت حضراتكم، كأن الهزيمة لا تصنعها السيوف وحدها، بل البداية تكمن هنا في القلوب والمعاملات. الربا يا جماعة مش مجرد معاملة محرمة، الربا رمز لتضخم حب الدنيا في القلب، رمز للجشع. حتى دايما يعني حتى في الأدبيات الحديثة اللي كان درس قبل كده أو قرأ، تاجر البندقية مثلا، شخصية شايلوك ده، أعتقد كان ذات نظر كده، شايلوك اليهودي المرابي، نموذج للجشع، نموذج واضح جدا. هي دي دايما ارتباط بين الجشع وبين الربا، والجشع ده يعني خلاصة حب الدنيا والأنانية والاستغلال، استغلال حاجة أي حد محتاج. هو ده بالظبط اللي حصل لما الإنسان استسلم لهذه المعصية، هو عايز يكسب فلوس بأي طريقة، حتى لو كانت فيها حرب من الله زي ما شرحنا في سورة البقرة، فأذنوا بحرب من الله. وأصل هذا المرض هو نفس الأصل الذي جعل الرماة ينزلوا من على الجبل قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هم ليه تركوا الجبل تل الرماة؟ لأن هو ببساطة شافوا الغناء، فسيطر حب الدنيا، حب المال. النبي قال لهم لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتم الطير تخطفنا والكلاب تأخذ بأرجل أمهات المؤمنين، خلاص يعني هزيمة، لا ما تتحركش، تثبت لحد ما النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن بيربط بين مرضين، مرض الظاهر في التعامل الربوي، والمرض الباطن اللي ظهر في ساحة المعركة عند المحك، مرض حب الدنيا. والهزيمة ما بتبدأش في الميدان، الهزيمة بتبدأ في القلب، القلب المهزوم هو اللي اتهزم في معركة الدنيا، هو اللي اتهزم في السوق، هو اللي اتهزم في البيت، هو اللي اتهزم في علاقته بالفلوس. لما بتنتشر معصية ما في المجتمع تسحب البركة من المجتمع ده ويسحب معها النصر، بس تحديدا معصية الربا بالذات، نسأل الله أن يقينا من الربا. درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد من كام من كذا، مش فاكر لفظ الحديث بالضبط، 32 زانية تقريبا، مسألة رهيبة جدا، ربا شيء بشع جدا. كلمة الوحيدة اللي تقال فيها حرب من الله في القرآن كانت في الربا. في السنة من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وفي القرآن فأذنوا بحرب من الله. طب العلاج إيه للربا؟ أول حاجة تيجي في نفس الآية، واتقوا الله لعلكم تفلحون، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. طب بعد هذا التحذير ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كمان واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا الله، وهيستمر الترهيب، اتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. دايما تكرار هذا المعنى، لأن كان ده مفتاح المصيبة، عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك أنت تستخف بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تستخف بالدين. النبي قالك ما تحركش، خلاص ما تحركش، فتحذير من طريق الهلاك، وبعدها على طول مباشرة يفتح باب نجاة وباب رحمة. بدل ما تيجي انت عايز تجري، دايما يقولك ابن ادم يجري جري الوحوش والحاجات الاحاديث الضعيفة اللي بتتقال دي، لا القضية بس هو فعلا الانسان عايز يسارع، بدل ما تسارع للربا، بدل ما تسارع للدنيا، شوف ربنا بيقول لك سارع لإيه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنت هتسارع كده كده، الإنسان طبيعته يحب المسارعة للأشياء اللي هو يريدها، فربنا بيوجه مسارعتك على فكرة دايما مع الآخر. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا المعنى ده، سارقوا سارعوا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فاستبقوا الخيرات وبذلك فليتنافس المتنافسون. دايما القرآن بيحمسك للهمة العالية في أمر الآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شوف اللفظ سارعوا، مش امشوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق مع الدنيا، فامشوا امشوا بالراحة كده كده هيجي لك رزقك، لكن في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى ده خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة. فعمل الآخرة عليك إنك تسارع، ما تتراخاش. الذنوب تطفأ بلهفة العودة. وسارعوا إلى مغفرة، ارجع سارع لجنة ربنا، سارع للمغفرة. والمغفرة دي مين؟ المغفرة دي بتكون للمتقين. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض كل ده أعد لمين؟ أعد للمتقين. صفاتهم إيه بقى؟ تيجي لك الصفات هنا برضو متصلة بإشارات لمعاصي اللي بيبعدوا عن المعاصي دي، واللي لما بيعملوها بيعملوا حاجة معينة. اسمع كده الصفات الجميلة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآيات دي بتقول لك الصفات بتاعت المتقين اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بعد ما اتكلم عن الربا وعن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا في كلام عن الفواحش، كأن الرسالة واضحة. اللي بيعملوا الصفات دي ده أول ما يستجلب به النصر، وتركه هو بداية الهزيمة. اسمع بقى الصفات: الذين ينفقون في السراء والضراء، ودي عكس نفسية أكل الربا أو محب الدنيا. محب الدنيا ممكن ينفق شوية في السراء، عنده الدنيا واسعة فبينفق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصدقة قال إيه؟ الجهد المقل. المقل ده اللي ما عندوش كتير بس بيجتهد. نفسية أكل الربا أو محب الدنيا مش كده، لا، هو عايز ياخد بس، عايز يفضل يستحوذ على الدنيا. أما المتقي الذي ذكر الله أول صفاته، وخلي بالك بدأ بالإنفاق اللي فيها تضحية، ما احنا في سورة فيها غزوة، والغزوة يعني تضحية، اللي مش قادر حتى يضحي بشوية نفقة، بشوية مال، بشوية حاجات زائلة من متاع الدنيا، ده هيضحي بنفسه أو بدمه. نفسية أكل الربا ما تسمحش بده، نفسية محب الدنيا ما يقدرش ده، وعايز ياخد بس، لكن المتقي يريد أن يعطي في كل الأحوال، في الغنى والفقر، في السراء والضراء، مبسوط زعلان هو بيعطي. ده القلب الذي تحرر من عبودية الدنيا. ثم قال: والكاظمين الغيظ، اللي بيقدر يسيطر على غضبه قوي، عنده قوة، ليس الشديد بالسرعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش السرعة للمصارع يعني بيعرف يسرع غيره، لا، ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، أو كما قال الذي يملك، مش يمسك، يملك نفسه عند الغضب، اللي بيقدر يملك نفسه قوي. واحنا في غزوة محتاجين أقوياء، والقوة برضو بدايتها القوة النفسية. واحد يقول لك أنا ما بقدرش أمسك نفسي أنا عصبي، يا أخي والكاظمين الغيظ تقدر تنفذه؟ اه تقدر، انت قادر عليا يا سيدي، بس الكاظم الغيظ. والعافين عن الناس درجة اعلى كمان، مش بس بيكتم غيظه، لا، ده كمان بيعفو وبيسامح اللي اغضبه او زعله، ومش بس كده كمان، والله يحب المحسنين. ده مش بس بيعفو، ده كمان بعد العفو بيحسن، يبقى بينفق رغم الضيق، وبيعفو رغم الجرح، وبيوم بيحسن رغم الألم. عبد رباه الله بالمصائب حتى استوى في مقام الإحسان. وبعدين تيجي بقى الآية العظيمة جدا، كتبت عنها برضو أعتقد مقالة نشرتها في رمضان طويلة جدا كعادة مقالاتي، سامحوني، بس المعنى اللي كان في الآية دي فعلا كان عايز وقفة. ربنا بيقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، كلام واضح، هو مش بقى معصية، لا، فاحشة وظلم نفسه، ذكروا الله. دايما كنت بقول وانا بشرح الايه دي، من اعجب مواطن الذكر في القران. يعني الذكر في القران ربنا دايما: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا، اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله، في القتال تذكروا ربنا، لكن في الفاحشة يعني دايما، حتى كنت عملت اعتقد كانت كلمة صغيرة كده دقيقتين قبل كده اسمها فاحشة وذكر. قصده ايه بالذكر هنا؟ هل ان هو مثلا داخل يسرق ولا داخل يزني فيقول بسم الله توكلت على الله؟ لا، مش ده المقصود خالص. ده زي ما بقول لحضراتكم، موطن ذكر مرتبط بالمعنى الادق لذكر الله عز وجل. الناس دايما الا من رحم الله متخيلين الذكر معناه ان انا اقعد اردد بلساني بس اذكار معينه. لا، الذكر انك تفضل فاكر ربنا سبحانه وتعالى، انك لا تنسى الله عز وجل. طب انا عملت فاحشه، عملت مصيبه، عملت ظلمت نفسي، هذكر ازاي؟ انا خلاص وقعت او ضعفت، وخلق الانسان ضعيفا، بس لو كملت نسيان، مش زي ما النبي قال اذا ذكر تذكر، يبقى انا مش عاصي عادي، ده انا بقيت فاجر. لكن المؤمن حتى لو عصى، شوف النبي بيقول ايه، اذا ذكر تذكر، هو بينساش ربنا. ايوه انا ضعفت، ايوه انا غلبتني شقوتي، غلبني ضعفي، غلبتني شهواتي، بس لما افتكرت ان ليا رب يغفر الذنوب، اللي هو الحديث الثاني، اذنب عبد ذنبا فقال اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، فعصى واذنب مره اخرى فقال يا ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي. هي دي او ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا، لان هو عرف ان ربنا بيغفر فاستغفروا على طول. الفاء هنا للترتيب والتعقيب. هو افتكر، هو كان ايه، كان ناسي ان رب، لا مش ناسي، بس في اللحظه دي سيطرت عليه الشهوه فما غفل، حصل له غفله، فلما افتكر، لما عمل، خلي بالك الايه دي اول وصف ليها، احنا بنتكلم عن مين اصلا؟ انت نسيت، احنا طولنا فانت نسيت احنا بنتكلم عن مين. المتقين، كل دي اوصاف للي ربنا قال عليهم اعدت الجنه، اعدت للمتقين، اللي صفاتهم ان هم عملوا فاحش، ظلموا انفسهم، يعني مش معصومين ولا حاجه، بس الفرق بينهم وبين المجرم او الفاسق اللي خلاص سايب نفسه للفسق، انه لما بيفتكر عشان هو متقي يستغفر، بيتوب لربنا سبحانه وتعالى. لما بتزول عنه سكرات الشهوة والغفلة اللي كانت مسيطرة عليه، ويبدأ يفتكر ان ربنا غفور، ربنا حليم، ربنا ستير، يفتكر العفو سبحانه وتعالى، ويفتكر ان انا عصيته دلوقتي، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا. شوف بقى التانية الاول ايه، ومن يغفر الذنوب الا الله، مين اللي سأل السؤال ده؟ هم عارفين إجابة السؤال ده، هو عارف مين يغفر ذنبي إلا ربنا سبحانه وتعالى، هو أنا عارف إن ربنا بيغفر ذنبي، فإيه؟ فاستغفر. وخير الخطائين التوابون، يعني هم مش معصومين، المتقين بتوع الجنة دول مش معصومين، لا، بس الفرق بينهم زي ما قلت لحضراتكم ذكروا الله. مطلوب منك دايما مع ما يقع منك من غفلة ونسيان ومعصية، ألا تتمادى في هذا النسيان، انك تيجي لك حد مثلا زي دلوقتي انت قاعد تسمع في الفيسبوك بس مباشر، وحد ذكرك تفتكر فتقول يا والله انا فعلا محتاج اتوب عن الذنب ده، محتاج استغفر ربنا سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب الا الله، مين يغفر لك ذنبك الا ربنا سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا، مش مصرين، لا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع اصرار، ده مش مصر، ده مش ولم يصروا على ما فعلوا، دي اهم صفه فيهم كمان، غير بقى ان هم بيتذكروا اذا ذكروا، لا، انه مش معاند، مش مكابر. للاسف احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه موضوع المكابره بقى وحش قوي، محدش عايز يطلع نفسه غلطان، قليل قوي اللي عايز يطلع نفسه غلطان، مش عايز اقول محدش عشان ما عممش، بس اغلب الناس الا من رحم الله، ما هو انا يعني، انت عايز تقول انا غلطان، انت عايز تقول انا محتاج الهدايه، هو عايز يفضل الذكر كده مجرد ماسك سبحه ولا بيعمل ايوه بتقول ايه، لا احنا عايزين الذكر اللي هنا والذكر اللي على اللسان برضه، بس الذكر الحقيقي اللي انت ما تنساش ربنا سبحانه وتعالى. لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر تذكر. واحد ذكره كلمة، درس، خطبة جمعة، المهم أنه افتكر، فأول ما افتكر عمل إيه؟ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نختم بقى المقطع اللي بدأناه، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، تاني تتكلم، خلي بالك أول الآيات جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، تتأكد تاني في الآية 136، أولئك اللي عملوا الصفات دي جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يبقى آيات تختم بأن مصير الإنسان إذا أخطأ أو عصى مرتبط بتوبته، واللي هيتوب ربنا يغفرته، أولئك جزاؤهم مغفرة، مغفرة من مين؟ من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. بعدها مباشرة بقى هتبدأ تفاصيل غزوة أحد. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى موعظة للمتقين. دي أرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى للقائنا في الأسبوع القادم. بكده يبقى عدينا على الآيات اللي ذكر ربنا فيها المدخل، كلام عن غزوة بدر، والإشارة للمعاصي التي ستؤدي إلى كما سيأتي في الآيات القادمة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. في زمن كثر فيه السقوط، تغشت فيه غشاوة الطمع وشهوات الدنيا، وآيات آل عمران بتفوقنا، بتقول لنا النصر مش بالكثرة ولا بالعدة ولا بالعدد، النصر ارتباطه بربنا سبحانه وتعالى، وإن اللي مرتبط بربنا ده بدل أول سبب في أسباب استجلاب النصر. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين ويعلي بفضله راية الحق والدين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن يثبتهم، وأن ينتقم من عدوه وعدوهم، وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنه لذلك والقدر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.